وقال إنه خير الطيرة، وهو أن الإنسان يسمع كلمة تجعله ينشط على ما يريد من فعل الخير، مثل أن يسمع كلمة سهل أو رابح أو ما شبه ذلك ولو على لسان إنسان ما قصدها لكن يتفاعل بها، أو يرى رؤيا مثلا يتفاعل بها إذا فعل إذا أراد إذا هم بشيء رأى رؤيا تحثه على فعله. فالمهم أن الفعل طيب لأنه يسر النفس وينشطها ويرقبها في فعل الخير، فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خيرها الفعل. نعم. الشؤم لا الشؤم اللي في ثلاث لظاهرهم في هذه الثلاث فقط. نعم. هل هذا المراد؟ اي نعم. طيب ما يقص عليه الألد مثل الدار والدابة عليها غيرها يعني؟ ما لو قيس على غيرها لا ربما يمكن الدكان ربما يقاس على الدار. الدابة السيارة الثوب يا شيخ يلبس ثوب. نعم يلبس يتشائم من هذا الثوب. إذا قسنا على هذا ما بقي شيء، إذا عرضنا نقيس كل شيء. شيخ نعم شيخ لو كان مثل الإنسان تشائم من بيت أو من سيارة بسبب ما يحصل له من خراب البيت نعم يريد أن يبيع هذه السيارة أو البيت. نعم إذا باع هل يكون غاش أو لا؟ أبداً أبداً. طيب السيارة تخرب مثل كل يوم. إيه لكن قد يبيع على شخص وتخرب، هذا مشاهد. قد تكون هذه السيارة عند صاحبها من أحسن السيارات ولم تزعج ولم تخسر، ويشتري واحد ثاني وتخسر، أو تكون عند واحد مخسرته ومتعبته ويشتريها واحد ويبارك الله له فيها. طيب لو سألك عن السبب المشتري ما سبب بيعك؟ هذا شأنت إذا سألني فأنا أخبره بالعيب الحس، أما ما يقع في نفسي منها فلا أخبره. نعم الدهاب إيش ما فيه هنا العدوى يا شيخ؟ ها العدوى سبق الكلام عليه، سبق الكلام عليه مفصلا. نعم باب الفاء خلاص. نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخير الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويعجبهم الفأل الصالح الكلمة الحسنة. إذا قال قائل لماذا أتى المؤلف في هذا الباب أو بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى، فنقول لأن المرضى كثيرا ما يتطيرون، قد يدخل على المريض رجل فيتطير به أو يكرهه ويتشائم ويقول زاد مرضي به، أو كذلك يتشائم في بعض الأيام كالأربعة والثلاث أو الثلاثة أو في بعض أيام الشهر كيوم 28 أو يوم 10 أو ما أشبه ذلك. فلهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى. نعم يعني الرسول يقول إن كان الشؤم، ما هو هذا شؤم مؤكد، يعني إن كان الشؤم ففي هذه الأشياء. نعم اي نعم نعم. انا اذا رايت مثل هذه السياره اعجبتني كل يوم مثل يصير فيها شيء تشامت منها وعرفت ان هذه ما فيها فائده لي فابيعها، وكذلك الدار وكذلك المراه. نعم. هذا معنى ها المذموم اللي ما له اصل. يرى مثلا انسان رجلا فيقول خلاص انا ما دام رايت هذا الرجل اول مره اول من اراه من الرجال فهذا اليوم يوم مظلم ما فيه ربح ولا فيه خير، كما يوجد الآن بعض الناس يفعلون هكذا. نعم نعم خلاص. نعم خالد الشيخ فيه تذكير وسؤال. التذكير فيه مبحث ما تكلمنا عنه وعن النبي وهو مبحث العدوى. نعم. أو تعاطي الدواء لمن بقي في الأرض التي فيها طاعون، هل يتعاطي الدواء ويعد من التوكل أم لا؟

أما أن يستعين بهم على محرم فمثل أن يستعين بهم على إفساد أموال الناس أو على سرقتها وما أشبه ذلك. قد يستعين بالجن على إفساد أموال الناس، مثل أن يستعين به على أن يحرق هذا الدكان أو هذا البيت، أو على أن يصيح بإبله حتى تنفر، أو يأتي له بمال له، يأتي له بمال. والجن ربما يأتي بالشيء بدون أن يعلم صاحبه. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، بياخذ عرش المرأة مالك عرش بلقيس ويجيبه. وربما نعم، فهذا محرم. أما إذا استعان به عن طريق مباح على شيء مباح فيقول شيخ الإسلام أنه لا بأس به. وذكر عن امرأة كانت في المدينة كان لها رأي من الجن، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر ذات مرة في بعض أسفاره فضاق صدور الناس، فذهبوا إلى هذه المرأة وقالت لها وقالوا لها نريد أن نعلم الخبر عن أمير المؤمنين. فقالت نعم، ثم اتصلت بصاحبها فأخبرها بأن أمير المؤمنين في المكان الفلاني وأنه في صحة جيدة وأنه يطلع الإبل من الجرب رضي الله عنه، فاطمأن الناس. والوقائع التي تذكر في هذا الباب كثيرة، وقائع كثيرة في هذا الباب، أنهم يخبرون الإنسان بالشيء الغائب البعيد عنه، وربما يأتون إليه بالشيء من بيته من بعد. هنا نعم، الاستعانة بالجني ألا يشترط فيه أن يكون ذلك الجني يعني يعلم إسلامه ويعلم ثقته وعدالته، وإلا يكون استعانة بالمجهول؟ أي الاستعانة نوعان، استعانة تعتمد الخبر، فهذا لا يجوز أن يعتمد على الخبر إلا بمن يثق به. استعانة على شيء محسوس يأتي به إليه مثلا، هذا ما يشترط أن يكون عدل، ما يتعلق بالقصاص والعروض لا، هذه ما يجوز، هذه والله في نفسي منها شيء. إلا إذا أخذ الإنسان وأقر إقرار شرعي، وأما مجرد أن يأتي الجن يقول ترى فلان هو اللي قتل فلان لا يمكن نقتل. نعم، يتجرى يقول لا تعلقون عليه والناس أعلق عليهم. الله تعالى باب السحر، وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحر، تسحرون تعمون. حدثنا إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السحر، وقول الله تعالى ولكن الشياطين كفروا. السحر في اللغة كل شيء يخفى ويكون سببه لطيفا لا يدرك، ومنه السحر آخر الليل، أو هو مأخوذ من السحر الذي هو آخر الليل. أما في الاصطلاح فهو عبارة عن عقد ورقى وأدوية تؤثر في المسحور في بدنه أو عقله أو غير ذلك مما يتصل به. والسحر ينقسم إلى قسمين، قسم مخرج عن ملة وهو ما كان بواسطة الشياطين ودعائهم فإن هذا مخرج من الملة، وقسم آخر لا يخرج من الملة لكن يقتل فاعله حدا وهو الذي لا يكون فيه شرك بالله عز وجل، ولكنه يقتل فاعله حدا لعظم مضرته وأذاه. ثم ساق المؤلف رحمه الله الآيات، قال: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأول الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، لأنهم زعموا أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان ساحرا، لأنه يأتي بآيات ما يستطيعها الناس، فقالوا إنه ساحر. قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. والجملة هنا استنافية كالتعليل لما سبق، كأنه قيل: لماذا كفروا؟ قال: لأنهم يعلمون الناس السحر. وبهذا نعرف أن السحر المتلقى من الشياطين كفر. وما أنزل على الملكين ببابل، وبابل مكان معروف في العراق، هاروت وماروت، هذان اسمان عطف بيان على قوله على الملكين، اسمهما هاروت وماروت. أنزلهم الله عز وجل إلى الأرض فتنة، فتنة للعباد، فتنة للعباد، وصار يعلمان الناس السحر، ولكنهما لا يعلمان أحدا حتى ينذراه ويبين له الحقيقة، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. يعني لسنا نبيح السحر أو نجيزه، ولكننا نعلمه الناس فتنة لهم فلا تكفر. وهذا يدل على أن تعلم السحر كفر، والمراد به السحر الذي يتلقى من الشياطين. قال: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. يتعلمون من هذين الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهذا من أعظم السحر. يعطى للمرأة أو للزوج أو لهما جميعا فيحصل بينهما النفرة، ولا يستطيع كل واحد منهما أن يقابل الآخر، ثم يتفرق. ولهذا قال: ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وش الجلوس هذا؟ أنت يا أخي تأخر لجل نصر، تأخر. شوف الخط اللي أمامك، الخط الأبيض أمامك فيه، وأنت يا عبد الله. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. يعني أن الضرر الذي يحدث منهما أو من السحرة ليس على وجه الاستقلال بفعلهم، ولكنه بإذن الله عز وجل. الإذن الكوني أو القدر أو الشرعي، الإذن الكوني. فهؤلاء السحرة لا يضرون أحدا بأنفسهم واستقلالا بدون الله، ولكنهم يضرون بإذن الله. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وإنما أتى الله سبحانه وتعالى بهذه الجملة ليحث الإنسان على اعتماده على ربه ولجوئه إليه واستعاذته به دفعا ورفعا، يعني دفعا قبل أن يحدث به السحر، ورفعا بعد أن يحدث به، ما دام الأمر كله بيد الله عز وجل وبإذنه. قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. قال: ويتعلمون ما يضرهم. فلماذا قال ولا ينفعهم؟ لئلا يتوهم واهم أن نفي الضرر هنا نفي للأغلب، يعني أنه لا يضرهم ولكن قد يكون فيه نفع، فجمع بين النفيين، بين إثبات الضرر ونفي الانتفاع، فقال ما يضرهم ولا ينفعهم. قال: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات: القسم المقدر واللام وقد، يعني علموا أي علم هؤلاء الناس بما نزل من الوحي لمن اشتراه. اللام لام الابتداء، وهي الذي علقت علم عن العمل في الجملة، وإلا لولا هذا لنصبت الجزئين. لقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له نصيب من الآخرة، وليس أحد ينتفي عنه النصيب نفيا مطلقا في الآخرة إلا الكافر، هو الذي لا ينال من نعيمها شيئا. أما الفاسق فإنه قد يعذب في الآخرة ويكون له نصيب منها فيما بعد، وأما من لا نصيب له أبدا فهذا هو الكافر. وهذا يدل على أن من تعلم السحر فإنه يكفر، بدليل جزائه وعقوبته أنه ليس له في الآخرة من خلاق. طيب، إعراب ولقد علموا لمن اشتراه، من يقوم به؟ ولقد علموا لمن اشتراه. نعم، الواو الواو قسمية شيء. نعم، واللام من غيره؟ الواو قسم. نعم، من غيره؟ الواو عاطفي استنافي. مش هو صح؟ طيب، اللام كم؟ اللام نعم. لام التعليق. لا، من مزحلق يا شيخ؟ اللام لام القسم. اللام لام القسم. طيب، موطئ للقسم، كم؟ وقد للتحقيق. نعم، لقد علموا، علموا فعل ماض، علموا فعل وفاعل، فعل وفاعل. لقد علموا لمن، اللام لام الابتداء، ومن اسم موصول، اسم موصول. نعم، كمل. في محل اسم موصول، من اسم موصول يعني السكن في محل رفع مبتدا. نعم، اشترى فعل ماضي. توافقون على هذا؟ فعل مضارع. لا، عبد الله، من اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول أول. من؟ نعم، في محل رفع مبتدأ. ها، وهي اسم موصول ولا اسم استفهام؟ اسم موصول. يلا كمل، كمل. وين فاعل اشترى؟ ضمير الستر جار مجرور. ما نافيه له جار مجرور. الجملة. نعم. جار مجرور في محل نصب خبر ما. وين ما؟ ما حجازية. ما حجازية. طيب، من يعرب؟ لا، اللي أعرب أول ما يأخذ. ها؟ ما عربت؟ لا، بس ما جبت. طيب، جبت من؟ ما جبت. ما أجبت أبد؟ لا خطأ ولا صواب؟ لا، خطأ جبت. طيب، ها؟ لا، من اللي وقف عليه؟ وقف عليه، أنا ماله. ما له، نعم، قال ما نافية. ها، له جار مجرور. ها، خبر. خبر إيش؟ اصبر. خبر. خبر ما. خبر ما. محذوف خبر ما. خبر ما. إيه. نعم، شاكر. ما الشيخ ما مفعول به؟ طيب، من يعرب؟ من يقول اسم شرط؟ لا، يعني شرط ما له في الآخرة. نعم، طيب خبر مقدم لإيش؟ خلاق كذا واحد. طيب كمل خلاق. من حرف جرزاء. نعم. وخلاق مبتدا مرفوع. مرفوع علامة رفعه كسرة ومنع من كسرة. ضمة منع من مقدرة. اشتغال المحل. بحركتي. بحركة حرف جر الزاي. طيب وين خبر من لمن اشتراه؟ ما احنا قد عرضناها على انها مبتدا، يعني خبرها. نعم. وين مفعول اي عالم؟ عالمو ها؟ علقت عن العمل بالله. صح. قال وقوله يخيل إلي. نعم. وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. هذا قاله من؟ قاله موسى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ها والله الآية قبلها قلنا لا تخاف إنك الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إذن هو من قول الله عز وجل لا يفلح الساحر حيث أتى، ونفي الفلاح عنه يدل على خيبته وأنه خاسر. حيث أتى يعني من أي وجه أتى فإنه لن يفلح، وهذا كقول موسى ما جئتهم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، الاستفهام هنا للإنكار، يعني كيف تأتون السحر وأنتم تبصرون؟ من القائل؟ ها موسى. نعم اقرأ اللي قبله. ما عندك بال ما كتب شيء عليهم؟ لا كتبنا. وقوله قوله عز وجل فتتون السحر وانتم تبصرون، اي انهم كانوا يعتقدون ان الرسول لا يكون الا ملكا، وان كل من جاء رساله من البشر وجاء بالمعجزه فهو ساحر ومعجزته سحر. ولذا قال قائلهم منكرا على من اتبعه افتاتون السحر، اي افتتبعونه حتى تصيروا كمن اتبع السحر وهو يعلم انه سحر. إيه. إذن القائل الكفار. ها؟ إيه. طيب إذن القائل الكفار. وقوله وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إلى موسى من سحر هؤلاء السحرة سحرة فرعون أنها أي الحبال والعصي، أي الحبال والعصي والعصي يخيل إليه أنها تسعى، يعني يخيل إلى موسى عليه الصلاة والسلام من سحر هؤلاء السحرة وقوته وشدته أنها أي الحبال والعصي تسعى، أي تمشي بسرعة. وهذا دليل على أن للسحر تأثيرا، ولكنه لا يقلب الحقائق، لأنه لا أحد يستطيع أن يقلب الحقائق إلا الله عز وجل. نعم يخيل للإنسان أن هذا كذا وهذا كذا وليس كذلك، وأما أن تنقلب الأعيان والذوات إلى أعيان أخرى وذوات أخرى فهذا لا يستطيعه إلا الله عز وجل، أو لا يقدر عليه إلا الله. ماذا تقول؟ هذا ها؟ قول الآية نعم. إيه هم بعض يخاطب بعضهم بعضا، يقول المؤمنون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى. لا باقي. قال وقوله من شر نفاثات بالعقد، هذا نوع من من من, من أنواع السحر، هؤلاء النفاثات النساء ينفثن في العقد، كلما عقدت عقدة نفثت فيها لكنها دعوة للشياطين واستعانة بالشياطين وتسحر. ولهذا قال من شر النفاثات في العقد، وتعقد هذا لأجل أن تحكم سحرها والعياذ بالله. طيب حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته به أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال وأين هم؟ قال في بئر دروان. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس من أصحابه، فجاء فقال يا عائشة كأنما أها مقاعة الحناء وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاطة، ويقال المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاطة من مشاطة الكتان. هذا حديث ثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما، وهو شبه متواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه سحره لبيد بن الأعصم وهو من اليهود. وهذا السحر حقيقة، ولهذا كان يخيل إليه عليه الصلاة والسلام أنه فعل الشيء وما فعله، ولم يؤثر هذا على ما ينزل عليه من الوحي لا حفظا ولا إبلاغا. وقد زعم بعض الناس أن هذا الحديث منكر وأنه ليس بصحيح، لأنه لو ثبت أنه سحر لصدق قول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. ولكن رد الأحاديث الصحيحة بمثل هذه العلل الباردة لا يجوز، لأن المشركين يقولون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني بما جاء به، وأما السحر الذي يكون هكذا عارضا ثم يزول، ومع هذا لم يؤثر أي تأثير على ما يتعلق بالوحي والتبليغ، فإن هذا ممكن وليس فيه قدح في الرسالة لا في أصلها ولا في فروعها. فالواجب أن نؤمن بهذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سحر، ولكن هذا السحر لم يؤثر فيما سبيله البلاغ لا في الوحي عند تلقيه وحفظه ووعيه ولا في إبلاغه. وفي الحديث هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لم يستخرجه خوفا من أن يحدث شرا، فيه دليل على اتقاء ما تكون به الفتنة، وأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما فيه فتنة وأن يتريث في الأمر. ومن ذلك أن طالب العلم ينبغي له أن لا يأتي للعوام بما يستنكرونه فيحدث منهم نفرة من الرجل ودعوته، بل يصبر حتى تلين قلوبهم إلى الحق، لأن الفتنة مشكل شرها كثير، وإن كان سنظن أن الأمر هين لكنه شديد. نعم. الحمد لله. 122.

بالمخرج ما حواه الجف لا الجف نفسه، فيتأيد الجمع المتقدم ذكره. تكميل. قال ابن القيم: من أنفع الأدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة السحر الذي هو من تأثيرات الأرواح الخبيثة بالأدوية الإلهية من الذكر والدعاء والقراءة. فالقلب إذا كان ممتلئا من الله معمورا بذكره وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه لا يخل به كان ذلك من أعظم الأسباب المانعة من إصابة السحر له. قال: وسلطان تأثير السحر هو في القلوب الضعيفة، ولهذا غالب ما يؤثر في النساء والصبيان والجهال، لأن الأرواح الخبيثة إنما تنشط على أرواح تلقاها مستعدة لما يناسبها. انتهى ملخصا. ويعكر عليه حديث الباب وجواز السحر على النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم مقامه وصدق توجهه وملازمة ورده، ولكن يمكن الانفصال عن ذلك بأن الذي ذكره محمول على الغالب، وأن ما وقع به صلى الله عليه وسلم بيان في المزيدات. ما قال في الغالب؟ طيب عبارة تقول لهذا غالب. نعم. أقول في كلام قبل الشيخ. كلام على إيش؟ على النشرة يا شيخ. في الحديث الأول. كلام الصفحة التي قبل القراءة. أفلا استخرجوا؟ نعم. أصبر يا أخي. أنت أخذ سؤالي لنا. سؤال مهم والله. نعم. شغول. يقوله من الشر. إلا هذا الكلام اللي يقول دلوها. كم صفحة؟ 244. 244. 34. تختلف. طيب. من الشر. ولكن ما استفدت؟ والرجل متضرر أو المرأة متضررة، فهنا ربما نقول هذه ضرورة من جهة أنه متضرر بدنيا أو عقليا، ومن جهة أنه لم ينتفع بالنشر المباحة، وحينئذ يجوز للضرورة فيحصر الموضوع حصرا تاما. هنا نعم شيخ، ما حكم تسمية الشياطين بالأرواح الخبيثة؟ لا بأس به إذا علم المقصود، يعني أنهم أرواح لأنهم لا يرون فقط، ولا فهم أجسام بلا شك يأكلون ويشربون. شيخ نعم. شيخ في فرق بين تأثير أشخاص السحر والعين. إيه فرق عظيم. طيب كيف ينحل هذا؟ الآن سبق لنا أن تنحل بالاغتسال، وأما السحر فهذا ينحل، وكذلك الآن تنحل بالأدعية أيضا، بالأدعية والقراءة يعني بالأذكار. أي نعم، وهذا ينحل بالأدعية والذكار وينحل بالسحر.